المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة الثامنة حول حكم تعدد الجمع في البلد الواحد. بسم الله الرحمن الرحيم. في 16 من ربيع الآخر سنة 71,300 من الهجرة، حضر جناب الأخ الفاضل المكرم الحاج محمد السليمان الجراح حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم، أرجو الله لكم التوفيق. حظيت بكتابك الكريم رقم 4 الجاري. أما ما ذكرتم من جهة مذهب الحنابلة في تعدد الجمعة وأنه لا يجوز إلا لحاجة فقط وأنه يقدر بقدرها، وما ذكرتم عن الشيخ مرعي في الغاية وفي شرحها اختيار جمع من الأصحاب الصحة سواء تعددت لحاجة أم لا، وكذلك فتوى الشيخ عبد القادر بن بدران الذي خلاصته أن منع التعدد ليس له دليل قوي يعتمد عليه، وهذا الذي قالوه رواية عن الإمام أحمد وهو قول قوي يعتمد عليه، لا سيما والواقع اليوم في الكويت وغيره من البلدان تعدد الجمعات من دون حاجة لجميعها. وعندي أن الخطاب في هذا الباب على وجهين: وجه يوجه لولاة الأمور الذين يتولون شؤون البلاد وتصدر تدابيرها عن أمرهم وإرادتهم، فمن هذا الوجه يتعين عليهم جمع الناس في مسجد واحد إذا حصلت به الكفاية، ويزيدون بقدر الكفاية فقط اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه، إذ هو كالاتفاق على أن يوم الجمعة يجتمع أهل البلد في مسجد واحد، وقد زاد بعض الخلفاء في بعض المدن الواسعة عند الحاجة، وأيضا لتحصيل المقصود من الجمعة وهو اجتماع أهل البلد أو ما أمكن منهم في مسجد واحد، فهؤلاء هم الذين يوجه عليهم اللوم إذا تعددت الجمعات من دون حاجة. وأما الوجه الثاني الذي يوجه للمصلين من أهل البلد، فإنه متى تعددت الجمعات لغير حاجة فلا حرج عليهم ولا يوجه إليهم لوم، ومن قال ببطلان صلاة المتأخرة من الجمعات أو إعادتهما إذا وقعتا معه فليس لذلك وجه ولا دليل شرعي. هذا من جهة عدم الدليل. ثم نقول: عموم الأدلة الموجبة لحضور الجمعة والمشددة على المتهاون على تركها تشمل هذه الحالة، وأنه لا يحل للإنسان تركها بحجة أن التعدد لغير حاجة ولا عليه الإعادة لكونه أدى ما وجب عليه واتقى الله ما استطاع، وليس في النفس شيء من هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم دينه يسر، وقد قال: يسروا ولا تعسروا. ولو كانت المتأخرة تبطل أو تنعقد إذا أقيمتا لغير حاجة، والحاجة بل الضرورة داعية إلى بيان ذلك، لبينه الشارع بيانا مزيلا للإشكال، والله أعلم. هذا الذي أرى في هذه المسألة التي عمت بها البلوى. أما العمل على المشهور من المذهب فيها فمتعسر أو متعذر، وهو شبيه بتكليف ما لا يطاق. هذا ما لزم وإذا يبدو لازم شرفني. بلغ سلام الوالد ومحمد العبد المحسن وجميع المحبين، كما منا العيال والإخوان يسلمون والسلام. محبك عبد الرحمن الناصر بن سعدي.